نعم. هل يجوز للمصلي أن يضع نعليه سترة له في الصلاة؟ السنة ما جاء أمامه. يستل سترة مثل جدار، سارية، عمود، عصا يطاحها، خط يخطه لما وجد شيء. أما النعال السنة أن يلبسها يصلي فيها ويجعلها بين رجليه ما جاءها أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي فيهما أو يجعلهما بين رجليه. وإذا كان إماما أو منفردا جعلهما عن يساره، لا يجعلهما أمامه. لا. وما زال أحد الأخوة ما زال يعني يلحق بطلب إخراج الميكروفون خارج المسجد ليستمع الناس هذه الندوات يعني. هما خرج؟ ما خرج؟ ما هذا؟ إحنا كتبنا المسؤول. ما خرج. ما خرج. صوت إلا داخل. لا لا لا لا إحنا كتبنا المسؤولين نقاطي هذا وكتبنا لهم الشركة المسؤولة على المسجد أن تعمل هذا. جاء مهندس منهم وأن شايف على هذا الشيء. إن شاء الله.